المودة في القربى من إنتاج مركز القدس للسمعيات والمرئيات، مملكة البحرين، القدم، شارع البديع، هاتف رقم 17592392، وتسجيلات الغدير للصوتيات والمرئيات، دولة الكويت، ميدان حولي، هاتف رقم 564-5104. ومن إنتاجاتنا محمد. يا نهر الخير وبستانه، كل مولد ميلادك زانه، شانك رفع للعالم شانه، طير الهنا يغرد بالحانه. يا محمد يا بدر الليالي يا رسول الله، من مولدك للمعالي للمعالي. يا محمد يا بدر الليالي، يا محمد من مولدك للمعالي. سماحة وصبر رحيب الصدر، من حديت سعة غرق البحر ودون البشر، محمد تربية ربه. الله بنور صوى محمد، ما تتصور محمد، صلب تنكر محمد. سلام الله عليك محمد، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. نشر طير الهيام فؤاده، من الامال له السعاده، وصف جنحان شوق وغرق، يصلي على الحبيب محمد، يعلي احساس فوق يعلي. يا امال وقلوب اتيتك بالاشواق اطفو وارسب، وكل يا امال وقلوب مطلب اتيتك بالاشواق اطفو وارسب، وكل يا امال وقلوب مطلب. ملكت على بعد دياري مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب، إلى أن دنت مني الديار وأصبحت قبابك في عيني. تبدي منا يسهل حسابها، تدخل الجنة لو سع أبوابها، تدخل الجنة لو سع أبوابها. حق نبيا والعلا كتابها، حق نبيا والعلا كتابها، والعبقرية طيبتك بابها، والعبقرية طيبتك بابها. من عالم الذر اسمك تصدر، كل انبياء الله تنتظره، روحك عليك. قد نادك الرب العالي. محمد. ما كذب القلب ما رأى يا محمد. سلام عليك يا خير البرية، كل من حييك رديت التحية. صلينا عليك يا خير البرية، وكل من حييك رديت التحية. سلام سلام سلام سلام سلام سلام، يا رحمة الله على البراية، اجينا يا الهادي نزورك، نجدد ويا السماء عهدنا بهداية الباري وشارك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.